أديت أنا وزوجتي حج الفريضة عام 1410، ونحج هذا العام عن الغير متمتعا، فهل يمكن أن نعتمر اليوم لأنفسنا؟ الجواب: ما دمتم دخلتم مكة بعمرة متمتعين بها إلى الحج فلا تخرجون للإتيان بعمرة أخرى، وإن كانت العمرة الأولى لغيركما فلكما أجر إن شاء الله بحسب نيتكما. يقول: إنني متمتع وقدمت إلى مكة المكرمة وقمت بطواف القدوم والسعي. المتمتع لا يسمى طوافه الأول طواف القدوم، وإنما هو طواف العمرة. هل يجوز لي بالطواف والسعي يوم 8 من ذي الحجة؟ أما الطواف فيجوز في كل وقت، لا يمنع منه في أي ساعة شئت من ليل أو نهار نفلا، وأما السعي فلا تسعى إلا بعد طواف الإفاضة. المتمتع يسعى مرتين فقط، المرة الأولى بعد طواف العمرة، والمرة الثانية بعد طواف الإفاضة. والمفرد والقارن عليهما سعي واحد فقط، إن أتيا به بعد طواف القدوم فبها، وإلا فيأتيان به بعد طواف الإفاضة. يقول: كنت أنا وشخص آخر نعمل سويا، وقد أخل بالاتفاق وأصبح في ذمته 180,000 جنيه، وقد أخذت منه دون علمه مبلغا من المال، فهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟ لا يا أخي، لا يجوز لك أن تأخذ منه بسبيل الخفاء، وإنما أثبت حقك لديه وخذه علانية، لأنك قد تتجاوز وتأخذ أكثر من حقك. هل يجوز أن يحج الولد قبل أبيه وأمه أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز أن يحج الولد قبل أبيه وقبل أمه. امرأة أحرمت بالحج مفردة عام 1991 من أبيار علي، وطافت وسعت ثم غيرت نيتها إلى عمرة، ولكن لم تقصر من شعرها لحد الآن، فماذا عليها؟ عليها هدي، لأنها تركت واجب من واجبات العمرة الذي هو التقصير بالنسبة للمرأة. هل يصح أن يصوم المتمتع الذي لم يقدر على الهدي في أيام التشريق؟ نعم، يصح أن يصوم إذا لم يقدر على الهدي ولم يصوم قبل يوم عرفة، فيصوم أيام التشريق. هل الصلاة في مساجد مكة مثل الصلاة في الحرم؟ الجواب: من حيث مضاعفة الصلاة فهي مضاعفة إن شاء الله 100,000 صلاة في سائر مساجد مكة، وأما أن يقال إن الصلاة في أي مسجد مثل الصلاة في المسجد الحرام فلا، الصلاة في المسجد هذا أفضل، لكن الصلاة في سائر مساجد مكة إن شاء الله أنها مضاعفة كما قرر ذلك كثير من العلماء. ما حكم من نوى الحج مفرد وأراد أن يبدله متمتع مع أنه طاف وسعى ولم يقصر؟ يقصر وقد حل من عمرته، يقصر بنية التحلل فيتحلل بعد التقصير، ثم يحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة إن شاء الله. فهل يطوف مرة ثانية ويسعى؟ لا، لا يلزمه طواف ولا سعي، الطواف الأول يكفي والسعي الأول يكفي. وأيهما أفضل، الحج مفرد أو متمتع؟ التمتع أفضل، لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم. فهو عليه الصلاة والسلام رغب في حج التمتع وأمر به أصحابه لما طافوا وسعوا. ما حكم من طاف طواف القدوم ولم يسعى ولم يقصر ولبس المخيط مع أنه نوى الحج متمتع؟ عليه أن يستعيد ملابس الإحرام وأن يسعى، ما دام طاف أن يسعى ويقصر ثم يلبس ملابسه العادية، ثم يحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة غدا. ولبسه المخيط أولا للجهل لا بأس عليه بذلك إن شاء الله. هذا الذي يقول أنهيت العمرة وبعدها تذكرت أني طفت حول الكعبة من داخل حجر إسماعيل وليس من خلفه لأني ما كنت أعلم. عليك أن تستعيد ملابس الإحرام وأن تطوف وتسعى بعد ذلك وتقصر، لأن طوافك الأول غير كامل غير تام. هل يجوز إخراج الزكاة لإنسان بلغ ما يملك النصاب تماما ولا يزيد عنه بشيء وهو نفسه يخرج الزكاة لبلوغ ماله النصاب؟ نعم، يجوز أن تعطى الزكاة لمن يأخذها، لمن يعطي الزكاة. شخص عنده مثلا نصاب عنده 500 ريال حال عليها الحول فيها الزكاة، حال عليها الحول فيها الزكاة، لكن 500 ريال لا تكفيه للسنة، فيعطي يدفع زكاة ماله الذي عنده ويأخذ الزكاة من إخوانه المسلمين لكفايته سنة. يقول يوم الاثنين غدا يوم التروية، إذا ذهبت إلى عرفة وبت فيها ولم أبت في منى فهل ينقص علي شيء من حجي؟ تركت سنة من سنن الحج، المبيت بمنى ليلة عرفة سنة من سنن الحج وليست بواجبة، فإن أتيت بها فحسن وإن لم تأتي بها فلا حرج عليك إن شاء الله. دخلت متمتعا بالعمرة، هل يمكن أن نحرم من مكة؟ من أي المكان تحرم؟ من البيت، من أي مكان أنت فيه، من المسجد الحرام، من بيتك، من عند السيارة، من أي مكان تحرم فيه داخل مكة لا بأس. يقول هل يجوز أن نأخذ أرباح البنك لكي أتخلص بها من حقوق الضرائب؟ لا يجوز لك ذلك يا أخي. أنت إذا أخذت أرباح من البنك أخذت الربا، ثم تفتدي بها مالك تدفعها ضرائب ونحوها، لا يجوز لك ذلك، فأنت لا تأخذ إلا الحلال. وأنت إذا طلب منك شيء ولم تستطع الامتناع أكثر مما يجب عليك ودفعته فأنت مأجور على ذلك بهذا الإرغام بدفع ما لا يجب عليك، وإن شاء الله تؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى، ولا تأخذ الحرام لتدفعه ضرائب. يقول لي بنات فقراء، هل يجوز أن أسلم لهم شطرا كبيرا من الزكاة؟ الجواب: بناتك وأولادك من بنين وبنات لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة، وإنما البنات ممكن تدفعها إلى أزواجهن. زوج البنت إذا كان فقيرا تعطيه من الزكاة وينفق على بنتك من ما يأخذ منك لا بأس، لأن نفقة بنتك عليه وهو فقير فتعطيه من الزكاة، لكن لا تعطي ولدك من الزكاة ابنك، ولا تعطي زوجة ابنك، لأن زوجة الابن نفقتها واجبة على الابن، وإذا كان ابنك فقيرا وجب عليك أن تنفق عليه وعلى زوجته. هل يجوز أن تعطى الزكاة لإنسان لا يكفي راتبه الشهري ما يقابل كذا، ما أدري ويش، لا يكفي إلا للنفقات الشهرية؟ إذا كان يكافي نفسه، راتبه يكافي نفقاته الشهرية اليومية، فلا يعطى من الزكاة ولا يجوز له أن يأخذ. وإذا كان يقصر راتبه أو دخله عن نفقاته فيعطى ما يكمل به ذلك، ولا يعطى من الزكاة من أجل الادخار. يقول إنه لا يدخر من راتبه شيء، فهل يعطى من الزكاة؟ لا، لا يعطى من الزكاة من أجل أن يدخر، وإنما يعطى من الزكاة تكملة النفقة. هل يجوز أن أعطي الزكاة لإنسان عنده دين لي؟ إذا كان فقيرا فتعطيه من الزكاة، لكن لا تخصمها من الدين الذي لك. تقول: عندك لي 1000 ريال، اعتبر 100 ريال واصلة بعطيك إياه من الزكاة. لا، تعطيها 100 ثم إن شاء أن يسدد بها يوصلك إياها فلا بأس، وإلا فيأخذها ولا يدفعها لك، ولا يجوز أن تخصمها أنت. ما هو لون لباس المرأة وهي محرمة؟ ما هو الأفضل؟ تلبس المرأة ما شاءت من اللباس، لا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تجتنب نوعين من اللباس: ما يشبه لباس الرجال ولباس الشهرة. لباس الشهرة ولباس الرجال، التشبه بالرجال. وأما تلبس الأسود والأخضر والأصفر والأحمر وسائر الألوان فلا تتشبه بالرجال ولا تلبس ثوب شهرة. هل النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة أم إلى موضع السجود؟ الجواب: النظر إلى موضع السجود لا إلى الكعبة. هل المرور بين يدي المصلي جائز في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي؟ الجواب: يجوز ذلك إن شاء الله في المسجد الحرام، وأما في المسجد النبوي وسائر المساجد فلا يجوز المرور بين يدي المصلي. رخص كثير من العلماء في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام فقط للزحام، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن تخطي الصفوف إذا رأيت مكانا من الأمام؟ الجواب: نعم، إذا كان في فرجة سعة في الأمام والصفوف اصطفت وتركوا الفرج الأمامية فلك أن تتخطى الرقاب لتصل إلى هذا. وأما أن تتخطى الرقاب من أجل أن تبعدهم وتصلي أمامهم فهذا أذى لهم ولا يجوز أن تؤذي المصلين. ذهبنا من مكة إلى عرفات ولم نفعل السنة في منى، ما هو الحكم؟ لا بأس إن شاء الله، لا إثم في ذلك، لكن الذهاب إلى منى أفضل. الحجاج القادمون من الجزائر مباشرة إلى مكة المكرمة، بعضهم يحرم في الطائرة والبعض الآخر يحرم في جدة. الجواب الواجب أن يحرم من الطائرة إذا حاذ الميقات، إذا حاذ الميقات جوا فيحرم، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى جدة لأن جدة ليست ميقاتا. هل يجوز أن أبدأ يوم التروية بعرفة عوضا عن منى؟ الجواب يجوز ذلك، لكن الذهاب إلى منى أفضل. في رمي الجمرات هل يجوز أن أرمي عن شخص آخر وماذا أنوي في الرمي؟ أولا أنت واقف عند الجمرة ترمي عن نفسك، ثم تنوي بقلبك أنك ترمي عن فلان الذي وكلك بقلبك، ولا يحتاج أن تتلفظ. يقول قصرت لصديقي وصديقي قصر لي بعد نهاية السعي بين الصفا والمروة، هل في ذلك شيء؟ الجواب لا، ليس في ذلك شيء، هذا جائز. يقول حضرت لأداء فريضة الحج وعملت عمرة، هل يجوز عمل عمرة بعد الحج لوالدي المتوفى؟ الجواب لا تكرر العمرة. إن سافرت إلى المدينة أو إلى مكان ما ثم رغبت في العودة إلى مكة بعمرة فعد إليها بعمرة وحسن هذا، لكن أن تخرج وأنت في مكة إلى التنعيم للإتيان بعمرة هذا لا ينبغي لك. يقول يريد المطوف أن يذهب بنا بكرة يوم 8 إلى عرفات ونحن متعاقدون معه على جميع المناسك، الأولى أن تقنعوه ليذهب بكم إلى منى إن تيسر ذلك، وإلا فلا بأس بالذهاب إلى عرفات، لا بأس. ما هو حكم من غسل يديه بالصابون ذو الرائحة سهوا؟ لا شيء عليه. ما هو حكم من لبس نعلين فيهما مخيط سهوا؟ لا بأس، النعلان يلبسهما ولو فيهما مخيط، لا ولا حرج في ذلك، لا سهوا ولا عمدا، لا حرج. ما حكم من دخل في الإفراد ثم قام بعد الطواف طواف القدوم وبعد السعي بقص الشعر؟ الأفضل له إن قص بنية التحلل فلا بأس عليه، أو يقص الآن بنية التحلل من العمرة ثم يحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن. يقول دخلت مكة وفي النية العمل ونويت الحج وأنا بها فماذا أفعل؟ إذا كنت قدمت بنية العمل ثم لما وصلت مكة يسر الله لك أن تحج فعزمت على الحج فتحرم من مكة ولا شيء عليك. ما حكم ارتداء النظارة الشمسية للمحرم؟ لا حرج في ذلك. ما حكم صبغ شعر المرأة بالسواد؟ لا يجوز صبغ الرجل ولا المرأة شعرهما بالسواد، وإنما يصبغان بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالورس أو بغير ذلك من الزعفران أو نحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء له بأبي قحافة والد أبي بكر ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا قال غيروا هذا وجنبوه السواد، فالسواد يجتنب ويغير بغي لون غير السواد. ويقول عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم، فأحسن ما يغير به الحنة والكتم، إذا خلطا معا يغير بهما الشعر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل نيتي حج مفرد، وعندما وصلت إلى البيت طفت 7 أشواط ولم أقل لبيك حج، مع العلم أنني في نيتي طواف مرة ثانية يوم 8 والسعي، مع العلم أنني سعيت بين الصفا والمروة. لا يلزم أن تقول لبيك حج ما دمت دخلت بنية الحج مفرد وطفت بالبيت وسعيت، فطوافك طواف القدوم وسعيك سعي الحج، وتستمر على إحرامك وتخرج إلى منى غدا، ويوم العيد إن شاء الله تطوف طواف الإفاضة وليس عليك سعي، لأنك سعيت بعد طواف القدوم. ما حكم صلاة المرأة بالقفازين والغطاء على وجهها أمام الرجال غير المحارم؟ الجواب: يجب على المرأة أن تغطي وجهها وجميع بدنها إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب، تغطي الوجه وسائر البدن إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب. وأما إذا كانت تصلي في بيتها وليس عندها رجال أجانب فتكشف وجهها وتغطي سائر بدنها. إذا كان عند الولد عائلة ومنفصل عن والده، وعند الوالد أسرة وهو غير مبصر، فهل يجوز له الزكاة من الولد؟ الجواب: لا، الولد لا يجوز أن يدفع زكاة ماله لوالده، وإنما إذا قصرت النفقة بالوالد فيجب على الولد أن ينفق عليه من حر ماله وليس من زكاته. وهل يجوز لبس الكمر المخيط مع الإحرام؟ الجواب: نعم، يجوز لبس الكمر لأجل ربط الإزار ولأجل حفظ النفقة فيه. عن رجل تمتع بالعمرة وبعد أن تحلل من أعمالها ذهب إلى المدينة، وبعد تمام الزيارة اغتسل في المدينة ولبس ثياب إحرامه وركب في السيارة ولم ينتبه إلا وقد جاوز الميقات بقدر 3 كيلو وأحرم بالحج، فما الحكم؟ لا بأس عليه، أحرم بالحج لأنه قد تمتع، قد أحرم بالعمرة من قبل فأحرم بالحج، وتأخير التلفظ بقدر كما يقول 3 كيلو وهو قد تهيأ ونوى الدخول في النسك لا شيء عليه إن شاء الله. يقول: إنني أريد أن أشتغل ونصف الأول يوم عرفة في نفس المكان في خدمة الحجاج، هل هذا جائز؟ علما بأنني أريد حجة وهذه أول حجة أفيدوني. الجواب: لا بأس عليك، لك أن تخدم الحجاج ولو أخذت على ذلك أجرة فحجك صحيح، وعليك ألا تنسى نفسك من الدعاء والذكر والتضرع إلى الله جل وعلا وإن كنت في خدمة الحجيج، فنفس الخدمة تؤديها تلفظ بلسانك وادع ربك وتضرع إليه واسأله والله جل وعلا يجيبك إن شاء الله. يقول: رجل ناوي الحج بالتمتع وطاف طواف العمرة ولكن لم ينوي العمرة. هو التمتع نية الاتيان بالعمرة أولا ثم الحج، وما دمت ناوي التمتع طفت فعليك أن تسعى وتقصر من رأسك وقد حللت من عمرتك، ثم تحرم غدا إن شاء الله بالحج من مكة وتخرج إلى منى. يقول: نويت الحج ولم أحدد النسك، ووصلت من الرياض اليوم بعد الظهر فهل من الممكن أغير بالقران أو التمتع؟ وأيهم أفضل؟ الأفضل لمن لم يسق الهدي التمتع، بل هو أفضل لك من الإفراد والقران، فما دمت لتقول وصلت اليوم فتطوف بالبيت إن لم تكن طفت، وتسعى بين الصفا والمروة إن لم تكن سعيت، وتقصر بنية التحلل من العمرة، ثم تحرم بالحج غدا إن شاء الله، بعدما تقصر تتحلل وتلبس ملابسك العادية وتستحل ما أحل الله لك قبل الإحرام، ثم تحرم بالحج غدا إن شاء الله ولا شيء عليك. يقول اغتسلت بالصابون المعطر وأنا محرم بالحج فما الحكم؟ لا بأس عليك، لأن استعمال الطيب للجهل والنسيان لا إثم فيه ولا حرج إن شاء الله ولا فدية، ما دام جهلا أو نسيانا، وإلا فالمحرم يجتنب الطيب سواء كان في الصابون أو في الملابس أو في الأكل أو غير ذلك، يجتنب المطيب. من أحرم باليوم السابع من مكة وراح إلى منى، هل يقصر الصلاة أم لا؟ إن كان قادم من الآفاق فيقصر الصلاة ولا إشكال فيه، وإن كان من أهل مكة فالمسألة خلافية، ولعله إذا أتم أسلم. يقول منذ زمن وأنا في بلادي أخذت غرسة زيتون وزرعتها بدون إذن صاحب الغرسة، فماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تستحله يا أهل، لا تردون علي المكرر. أخ مجاهد في الحرب يسأل عن صوم رمضان في الجبل أو حتى تنتهي الحرب، ما دام قد خرج للجهاد وعليه أن ينظر في عمله إن كان للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فهو على حق، والجهاد من أفضل الأعمال التي يحبها الله جل وعلا، وإن كان قتال عصبية أو جاهلية أو حمية أو من شان رئاسة أو نحو ذلك فهو آثم، وإن مات مات على جاهلية والعياذ بالله. ثم إذا كان مجاهد وخرج للجهاد في سبيل الله وجاءه رمضان فله أن يؤخره حتى يعود إلى البلد فيصوم، وإن صام وهو مرابط أو مجاهد فهو على خير. المفرد وهو ساكن مكة هل يجوز له قبل الحج سعي وطواف؟ أما السعي فلا يجوز له، المقيم بمكة لا يسعى، ومثله المتمتع الذي تحلل من عمرته لا يسعى قبل الحج، وإنما الطواف يجوز له في كل وقت وحين، الطواف نفلا يجوز له في كل وقت، وأما السعي فلا يسعى إلا مرة واحدة سبعة أشواط بعد طواف العمرة، وسبعة أشواط سعي بعد طواف الإفاضة، هذا بالنسبة للمتمتع. وأما المفرد والقارن فعليهما سعي واحد، إن أتيا به بعد طواف القدوم فبها، وإلا فبعد طواف الإفاضة، هذا بالنسبة للقادم من الآفاق. وأما المقيم بمكة فإذا حج مفردا فلا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة، وذلك أن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، انتبه لهذا، السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك. ما هو طواف النسك؟ طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الإفاضة، هذا طواف النسك، هذه التي يصح بعدها السعي، وأما طواف التطوع فلا يصح بعده السعي. ما حكم صلاة وطواف وحج النساء والرجال معا يلمس بعضهم بعضا؟ يجب على النساء أن يبتعدن عن الرجال، ولا يجوز لهن أن يزاحمن الرجال، بل يحرم عليهن ذلك، وكذلك الرجل ينبغي أن يتدرى ويبتعد عن النساء، إذا كانت المرأة لا خلاق لها ولا تستحي، وتزاحم الرجال، فليحذر الرجل أن يكون لا غير مبال بذلك، بل يتدرى ويترفق ويبتعد. والمرأة يحرم عليها أن تدخل وسط الرجال وتزاحمهم. يقول: ما حكم من أحضر معه مالا للمصروفات وكلها غير كافية، وأحضر معه شيكات كي يصرفها هنا عند الحاجة، إلا أنه لم يستطع صرفها الآن، ولذلك استدان ما يكفيه حتى يسدد ثمن الهدي ومصاريف الحج، وسيدفعها حين يصل بلده إن شاء الله. لا بأس عليه إذا استدان أو استقرض من أجل الهدي وهو يعرف أنه يستطيع السداد في بلاده فحسن. وإن صام عن الهدي لأنه لا يحب أن يستقرض ولا يحب أن يستدين فلا بأس عليه. متمتع اشترى هديه وتركه في مكة، وبعد رمي الجمرات ذبحه بمكة فأكل منه وتصدق بالباقي، هل يجوز هذا الذبح بدون منى؟ الجواب: نعم، مكة كلها مكان للذبح، ومنى مكان للذبح، ومزدلفة مكان للذبح. المهم أن يكون الذبح داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم، فلا يذبح خارج مكة. ومزدلفة ومنى ومكة كلها مكان للذبح. يقول: حججت وعمري ما بين 15 سنة و16 سنة، وذلك اليوم ما ندري شروط البلوغ وعلاماتها، فهل يكون لي ذلك الحج حجة الإسلام أم لا؟ الجواب: نعم، لك حجة الإسلام ما دمت بلغت 15 سنة فحجك فريضة، وما أتأتي به بعد ذلك يكون نافلة تطوع. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فما المعنى وما هو تفسير الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي سلم صاحبه من الرفث والفسوق والجدال، هو الذي أطاب الكلام وأطعم الطعام، هو الذي أحسن إلى نفسه وإلى إخوانه المسلمين ولم يتعرض لأذى أحد منهم، اجتنب الأذى وحرص على فعل الواجبات واجتناب المحرمات. طلبت مبلغ من المال من أحد أقربائي، ولكنه اشترط علي بسعر وأن أدفع له المبلغ بالسودان حين حضوري. الجواب: لا يجوز مثل هذا، أن يعطيك مال بالريال السعودي ويشترط عليك أن تدفع بعملة السودان بعد عودتك بسعر قل أو كثر، لا يجوز ذلك، لأن هذا صرف وأجل، الصرف لا يجوز إلا يدا بيد. وأما الصحيح أن تستقرض منه قرضا بالريال السعودي، فإذا وصلت إلى بلادك فتعطيه مقابل ما في ذمتك نقدا بالريال السعودي، نقدا بعملتكم في ذلك اليوم، يعني تتفق على السعر، تقول: عندي لك 1000 ريال سعودي أسلمك كذا وكذا بالجنيه أو بالريال أو بالدولار أو نحو ذلك عما في ذمتي، وتراضيتما على ذلك تسلمه، هذا صحيح. وأما أن تأخذ منه 1000 ريال سعودي بكذا وكذا من عملة أخرى على أن تسدده بعد العودة فهذا لا يجوز، لأن هذا صرف وأجل وهو ربا. يقول: سأنوب عن امرأتي في رجم الجمرة العقبة، هل يلزمها شيء؟ الجواب: لا، لا يلزمها شيء، إذا كانت لا تستطيع الرمي ورميت عنها فلا شيء في ذلك. يقول: وجدت ساعة داخل الحمام وأخذتها وظلت فترة معي، فماذا أعمل بها علما أنني لم أجد صاحبها؟ لا يجوز لك أن تأخذها إلا بنية التعريف، وأما تأخذها وتخفيها أو تستعملها فلا يجوز لك ذلك، بل الواجب عليك تركها في مكانها لعل صاحبها أن يعود إليها. وأما وقد أخذتها فتحرص على أن توصلها إلى صاحبها، فإذا تعذر عليك ذلك فتصدق بها عنه. يقول: أحرمت من يلملم بالعمرة في يوم 3/12 وقمت بأداء العمرة، ثم بعد التحلل سافرت للمدينة، ومن هناك أحرمت للحج، لا بأس عليك إن شاء الله، لأنك أحرمت بالحج من مسافة قصر، خرجت من مكة وسافرت للمدينة ورغبت العودة إلى مكة مفردا بالحج، فليس عليك شيء ولا يلزمك هدي على رأي بعض العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء يرى أن دم التمتع يجب إن لم تعد إلى بلادك، يقول: لا يسقط إلا بعودتك إلى بلادك، فالمسألة خلافية. حج متمتع ولم يقصر، هل فيه شيء؟ عليه إن كان الوقت قريبا ولم يجامع زوجته إن كانت معه فيقصر الآن، وإن كان قد مضى وقت طويل أو جامع زوجته فقد استقر في ذمته هدي لفقراء الحرم لتركه واجب من واجبات العمرة. من نواقض الوضوء ملامسة النساء، أهي الملامسة أم الجماع؟ الملامسة بشهوة، إذا مسست جسم امرأتك بدون حائل لشهوة انتقض وضوءك، والجماع ناقض للوضوء وموجب للغسل، حدث أكبر. شخص أحرم بالعمرة وطاف وسعى لكنه لم يكمل السعي بالشوط السابع، فهل سعيه صحيح؟ لا، ما تم سعيه، ما دام بقي عليه شوط عليه أن يستعيد ملابس الإحرام إن كان قد خلعها ويكمل سعيه بالشوط السابع ثم يتحلل بعد ذلك. شخص نوى الحج متمتعا فأتى مكة محرما وطاف طواف القدوم وسعى سعي القدوم، مدام متمتع فطوافه يسمى طواف العمرة وسعيه هذا سعي العمرة، وليس هناك سعي يسمى سعي القدوم. الطواف يسمى طواف القدوم كطواف القارن والمفرد أول قدومه لمكة، يسمى طواف قدوم. وأما المتمتع فطوافه طواف العمرة، وليس هناك سعي يسمى سعي القدوم، بل السعي سعي العمرة أو سعي الحج. فهل يوم التروية بعد لبس ملابس الإحرام يطوف قبل الذهاب إلى منى؟ الجواب: الطواف جائز في كل وقت، الطواف جائز في كل وقت، ولا يسعى بعد هذا الطواف إن طاف. يقول: وصلت إلى مكة بنية الحج مفردا وطفت وسعيت وقصرت شعري، فقالوا لي لا يجوز التقصير، فهل علي شيء رغم حصول ذلك؟ الأولى لك أن تقصر بنية التحلل من العمرة، ولا شيء عليك إن شاء الله، وتكون متمتعا. يقول: كم عدد الجمرات في جمرة العقبة؟ الحصى تضرب جمرة العقبة بسبع حصيات، سبع حصيات، وكل جمرة من الجمار بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة وترفع يدك مكبرا، وهذا في يوم العيد جمرة العقبة فقط. وأما في اليوم 11 فترمى الجمار الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، ومثله اليوم 12 و13 لمن لم يتعجل. دخلت بالعمرة لما طافت بالبيت وسعت وقصت من شعرها، لما ذهبت إلى البيت نزلت عليها الدورة، لا حرج عليها، أتمت عمرتها. وأما وتحرم بالحج كما يحرم الحجاج إن شاء الله غدا، وإن كانت حائض وتخرج إلى منى وإلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ولا بأس وهي حائض، المهم ألا تطوف طواف الإفاضة إلا بعد طهرها. يقول: هل يجوز لي بعد الإحرام غدا إن شاء الله لنسك الحج من فجر ذلك اليوم أن أطوف طواف الإفاضة بعد الذهاب قبل الذهاب إلى منى؟ الجواب: لا، طواف الإفاضة هو يوم النحر، طواف الإفاضة يوم النحر بعد عرفة وبعد مزدلفة، والأولى والمستحب أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق أو التقصير. ترتيب أعمال الحج من يوم عرفة: الوقوف بعرفة إلى الغروب، ثم الانصراف إلى مزدلفة، والمبيت بها تلك الليلة، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم من الضعفة بالانصراف بعد ذهاب معظم الليل يعني أكثر الليل، ثم ترمى جمرة العقبة بعد الوصول إلى منى. والمستحب أن يدعو بعد صلاة الفجر في مزدلفة ويكثر من الدعاء حتى يسفر جدا، ثم يتوجه إلى منى فيرمي جمرة العقبة أولا، ثم إن كان معه هدي أو بين يديه هدي ينحره، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل للرجال والتقصير للنساء، ثم يلبس ملابسه العادية ويتطيب ويتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى إن كان متمتعا أو إن كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم. أما القارن والمفرد إذا كان قد سعى مع طواف القدوم فيكفيه ذلك. وطواف الإفاضة يوم العيد، والأولى تأديته في ذلك اليوم ولا ينبغي تأخيره، فإن أخره فلا بأس إن شاء الله. هل يجوز عمل الشاي من ماء زمزم؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك. هل الحرم يشمل الأماكن المسقوفة وما كان حول الكعبة؟ الجواب: الحرم هو كل ما كان داخلا في مسمى المسجد الحرام، كل ما كان تابع للمسجد الحرام فهو، فالصلاة فيه مضاعفة ويستوي أوله آخره إن شاء الله، لأن ما زيد فيه حكمه حكم المزيد. يقول: أنا أحرمت بالحج والعمرة معا، هل يجوز لي أن أصرفه إلى الحج فقط؟ لا، ما دمت قارن لا تكون مفرد، وإنما إذا كنت قارن يصح أن تجعله متمتع، أن تتمتع، أن تجعله تتحلل بعمرة ثم تحرم بالحج. حاج دخل بالحج وقص شعره، هل عليه شيء؟ الأولى له إذا كان طاف وسعى أن يقصر بنية التحلل ليخرج من نسكه هذا بالتمتع بالعمرة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة غدا إن شاء الله. إذا نسي المعتمر التقصير الشعر بعد السعي فماذا عليه؟ إن كان الوقت قريب فيقصر، وإن كان قد مضى زمن فعليه هدي لتركه الواجب من واجبات الإحرام. ما حكم الذكر الجماعي؟ هذا لم يرد، وإنما المسلم يذكر ربه جل وعلا سرا وجهرا، ولا يردد المجموعة الذكر فيكون كأنه غنى ويشوش على الآخرين ويتعب أنفسهم. كل يذكر ربه جل وعلا بينه وبين نفسه، وإن كان حوله أناس سكوت وأحب أن يذكرهم فيرفع صوته ليتذكروا لعلهم يذكروا الله جل وعلا. فقد ورد أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يدخلان السوق إذا دخلت عشر ذي الحجة فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهم حتى يرتج السوق بالتكبير. يكبر الناس إذا سمعوا التكبير كبروا، فكانا رضي الله عنهم يدخلان السوق لغرض التكبير وتذكير الناس. ما حكم من ذهب إلى زيارة مسجد عائشة والصلاة فيه بدون ملابس الإحرام ثم الرجوع إلى المسجد الحرام، هل أنا مخالف للذهاب بملابسي الخاصة؟ الجواب: الذهاب لمسجد عائشة كما يسمي العامة، ولا هو مسجد التنعيم، بقصد التقرب إلى الله في هذا المسجد، هذا غير وارد ولا أصل له، ولم يكن المسجد موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن عائشة. وإنما عائشة رضي الله عنها لما استأذنت الرسول أن تحرم بعمرة بعد التحلل من الحج لأنها كانت حائض حال تمتعها وأدخلت الحج على العمرة، فاستأذنت الرسول أن تحرم بعمرة، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، والتنعيم هو أقرب أماكن الحل بالنسبة للمسجد الحرام، أقرب الأماكن التنعيم، فأمرها أن تذهب إلى هناك، فهي أحرمت من التنعيم لا على أن هناك مسجد، ولم يرد تسميته بمسجد عائشة، وإنما العامة سموه بهذا الاسم، وإنما تلك المنطقة تسمى التنعيم، وهي أقرب الحل إلى المسجد الحرام. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أن يذهب بعائشة إلى التنعيم لأنه أقرب الحل، وأحرمت من هناك ودخلت. وأما أن تذهب إلى التنعيم لترى ما فيه من البنيان والمشاهد ونحو ذلك على سبيل التفرج فهذا لا بأس به، وأما أن تذهب على أنها زيارة مشروعة فهذا لا يصح ولا أصل له. فرق بين الذهاب للاطلاع ورؤية الأماكن هذا لا بأس به، وأما أن تذهب بنية التعبد، تذهب إلى غار كذا أو جبل كذا أو نحوه بنية التعبد والتقرب إلى الله بهذا الذهاب، هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا ما تعبدنا إلا بما شرع لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، تعبدنا بالطواف بالبيت فنطوف، تعبدنا بالخروج إلى منى والخروج إلى عرفات والمبيت بمزدلفة ونحو ذلك من شعائر الحج فنأتي بها. وأما أشياء لم يأمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نتعبد الله بها. وأما أن نذهب إلى جبل كذا أو مكان كذا للاطلاع ولرؤية المكان فلا بأس، ذهاب عادي لا بأس بذلك، لكن ذهاب بنية التقرب إلى الله هذا لا يجوز. يقول: قمت بأداء العمرة لوالدي المتوفى ثم أقوم بأداء الحج لوالدتي المتوفية، علما بأنني أتممت الحج والعمرة لنفسي سابقا. يجوز ذلك، هذا طيب وحسن، ما دمت حججت واعتمرت عن نفسك وتحج عن أمك وتعتمر عن أبيك هذا حسن ومن البر بهما. هل بعد العمرة لوالدي ولبس الإحرام هناك طواف؟ كيف هذا؟ هل بعد العمرة لوالدي، إذا أحرمت بعمرة فلكل عمرة طواف وسعي، هل يصح ألا نبيت بمنى غدا ولا نصلي فيها ونتحرك مباشرة من مكان إقامة حملتنا من العزيزية مباشرة إلى عرفات، وذلك بسبب عذر ضيق المساحة المعطاة للحملة في منى؟ يصح لكم ذلك، يعني الخروج من هنا إلى منى غدا هذا مستحب، سنة من سنن الحج، فمن لم يفعل ذلك وخرج مباشرة إلى عرفات بعد غد إن شاء الله فلا شيء عليه، وحجه صحيح وكامل إن شاء الله. هل يصح أن نبيت في منى بدون صلاة أي فرض هناك إذا ذهبنا إلى منى ليلا؟ نعم يصح ذلك، لو خرجتم إلى منى بعد العشاء وبتم فيها صح وحسن. ما حكم المتمتع الذي قام بذبح الهدي بمكة قبل يوم العيد؟ وإذا لم يجزي فما الوسيلة السليمة لتصحيح ذلك؟ لا يصح ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر، لا يصح ذلك، ومن ذبح قبل يوم النحر فعليه أن يذبح بدله إن استطاع ذلك، وإلا يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. يقول دفعنا الهدي في بنك التنمية 375 ريال، وآخرون دفعوا الهدي 300 ريال في مكان آخر، فما هو الصواب؟ الهدي تتفاوت قيمته، هناك